كم من نظرية ألصقت بكتاب الله تبين أنها باطلة غير سليمة. واحد قال أنه الباري عز وجل لما قال على لسان سيدنا يوسف نعم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا هذا دليل على معجزة علمية طبية. شو هي؟ لأنه ثبت علميا أنه العرق إذا جمع جمع وكحلت به العين الرمداء وأي أو التي لا تبصر تبصر. نعم وهذا مما سبق القرآن به العلماء وكل الناس. طيب هنا بقى وين هو مظهر الشرود عن قواعد التفسير؟ واضحة. أولا إذن هذا ليس إعجازا لله، إعجاز لسيدنا يوسف، لأنه سيدنا يوسف اللي قال الكلام. طيب الشيء الثاني، هالقميص هذا اللي شرحه سيدنا يوسف وأخذوه لحتى وصلوا إلى الصحراء حيث سيدنا يعقوب، شيء قريب شهر تموا في الطريق، وين هذا العرق اللي به؟ لم تأخذ كثير.